الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم أن من يصل إلى وطنه إن كان قبل الفجر أو كان قبل الزوال ولم يكن قد تناول مفطرا فعليه أن يصوم، مو لا لا فله، بينما الداخل إلى مكان يريد يقصد الإقامة فيه 10 أيام ماذا؟ قبل الزوال ولم يستعمل مفطرا فله، نعم قبل الفجر فعليه. فإذا في من وصل إلى وطنه ماكو قبل الفجر وقبل الزوال ماكو شيء، كلاهما فعليه، لكن الفرق قبل الفجر فعليه وتسكت، قبل الزوال فعليه مقيدا بأن لم يكن أحسنت. بينما هذا اللي يوصل إلى مكان يعزم فيه على الإقامة 10 أيام قبل الفجر فعليه اسكت، قبل الزوال فله، لكن فله متى؟ إن لم يكن قد تناول مفطرا، وأما إذا كان قد تناول مفطرا بعد فله ما إلى معنى. الشاهد الدليل على ذلك صحيح محمد بن مسلم المشهور، قلنا ماذا؟ لم يرتضي ذلك، قال فرق ما أكو بين قبل الزوال لم يتناول مفطر وقبل الفجر، كلاهما في الداخل إلى محل الإقامة فعليه، مثل اللي يدخل الوطن فرق ما أكو. لعله من جهة حملهم، هاي الرواية نسوي لها بيناتنا الرواية، نقول لعل مقصود الإمام سلام الله عليه هذا اللي يصل قبل الزوال فله، يعني من يعلم أنه سيصل قبل الزوال إلى حق، إذا بعد بالسفر يأكل ما الله لما يوصل ما يصوم، وإلى حق أن ما يأكل ما الله لما يوصل يصوم، لعل هذا المقصود حتى يتوالم مع ما ذهب إليه مشهور. واضح لو لا؟ وأما اعتبار عدم المرض المضر، إذا فرد شخص مريض هذا صوم صحيح أو لا؟ في المتن قلنا من شرائط الصحة ألا يكون مريضا، بس بشوف عنوان المرض لشي لقميص عثمان، المرض المضر إيه، ولذا الإضرار من دون مرض هم شنو؟ الإضرار من دون صدق عنوان المريض هم أحسن، سيحق ترى همات إحنا خليها، قول يجوز، والمراد من الجواز الجواز بالمعنى بالمعنى ها؟ إذا تحكيها تقولها إيه كررها إيه ذبيتها أنت، بس تدري شنو لو لا؟ يعني أعم من كونه واجبا أو مباحا، ترخيصا أو أي جائزا، بعض الموارد لعله وجوب يتعين بعض أي، سأحنا نقول جائز إلى أن واضح له لا. فإذا المرض الذي يبيح للمكلف أن إباحة بالمعنى الأعم، يبيح له أن يفطر ليس مطلق المرض بل المرض المضر، إذا والله حمى يوم والزول ما كانت شديدة كذا هذا مو مجوز للإفطار، مو صار شوي قحيت خلاص هذا مريض أفطر، لأن ومن كان من فمن كان منكم مريضا، أو هذا أصلا لو ما يصدق عليه مرض لو من صرف عن، واضح له لا. على كل حال نريد ننقح المطلب ونريد نقول أن كل مرض ليس مجوزا للإفطار، وإنما حصة خاصة من المرض وهي المرض المضر أحسن، بل نتعدى إلى مطلق الضرر الإضرار. جيد. قال وأما أن اعتبار عدم المرض المضر فيدل عليه كتاب الله العزيز: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ستقول العنوان اللي وارد بالآية شنو؟ عنوان للمرض المضر. مرض ليش انت تجي؟ الله يريد يوسع على العباد، انت تجي عبد الله شنو الضيق؟ الله قايل المرض، انت تقول لا المرض المضر تقيده. هسه نجي نبين ليش. قلنا والنصوص الشريفة، وأما اعتبار استلزامه للضرر لو لأجل الانصراف، لو إذا ما تقبل انصراف المرض إلى الآية العنوان اللي أخذ بالنصوص، إذا ما تقبل انصرافه إلى المرض المضر إلى الحصة الخاصة كما ينصرف اللحم إلى خصوص الأحمر في أمثلة أخرى، عدنا رواية شنو نستفيد منها؟ مدخلية الأحسنت. أعيد لو واضح المطلب. قال وأما اعتبار استلزامه للضرر فللانصراف إليه فارزة وللتصريح به. إذا ما تقبل الانصراف يعني إذن عندنا نكتتان توجبان تقييد المرض بمن؟ بالمضر. واحدة الانصراف، واحدة شنو؟ التصريح به في بعض الروايات منها صحيح محمد ابن مسلم. صحيح محمد ابن مسلم، خب ايش ورد بيها؟ صحيح محمد ابن مسلم هي هذه: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى. محمد بن عيسى منه؟ ها لا، محمد بن عيسى مو حماد بن عيسى، لا محمد بن عيسى ابن يقطين اليقطيني العبيدي، العبيدي ابن عبيد العبيدي، هذا اللي محمد بن الحسن بن الوليد استثنى من روايات نوادر الحكمة ما إذا كان يروي شنو عن محمد بن عيسى، استثنى مجموعة واحد منهم محمد بن عيسى. اللي يجي مثلا النجاشي يقول ما افتهمت ليش هذا محمد بن عيسى يتوقفون به مع أنه كذا، إيه هذا محمد بن عيسى ابن عبيد إذا ما مشتبه يسموه العبيدي، ما أظن اليقطين محمد بن عيسى. عن يونس، الظاهر أكو نسخة بدل شعيب، يونس بن عبد الرحمن، لأن هو محمد يروى عن يونس بن عبد الرحمن، وهي هاي فرد مشكلة أنه ما روى محمد بن عن يونس، أكو بيها فرد عند بنظر محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق. عن محمد بن مسلم فالرواية صحيحة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد المريض إذا نقه في الصيام؟ إذا شوية تحسن في الصيام بلحاظ الصيام شنو هذا؟ شو وقت يعني المريض اللي إذا شوية تعافى يقدر يصوم يقدر ما يصوم؟ قال فقال ذلك إليه، الإنسان على نفسه شنو؟ بصير، ذلك إليه، هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصوم، يعني إذا ماكو ضرر فليصوم وغيره. صحيح محمد بن مسلم وغيره. خب مر الإنسان 100% مريض والمرض مالته يضر، خو هذا يكتب للدكتور يفطر مو لا، ومرة لا هو يخاف من المرض، الآن فعلا صاحي ما بيفرد شيء، يخاف من المرض أو يخاف المرض شنو يطول أو أو أو أو، بحيث يكون المرض سببا، الصوم سببا لحدوث المرض، سببا لإدامة المرض، سببا لبطء العلاج، سببا ذن اللي هذا الخوف شنو؟ هو ظاهر الآية ومن شنو؟ كان مريضا. الظاهر في أنه فعلا هو مريض. الخوف من التفتت السؤال شنو؟ يقول لك الخوف طريق عقلائي المن لل لمعرفة المرض. ها؟ عقلائي، الخوف العقلائي، خوف مو فرد واحد وسواسي أو كذا واحد بالمليون يقول خوف والله، عقلائي معقول، فرد احتمال معقول، خوف معقول، هذا المقصود. وأما كفاية الخوف فلأن ذلك الخوف طريق عقلائي في باب تشخيص الضرر، وحيث لم يرد ردع عنه. الشارع عمات ما قال يا بتر الخوف مجوز لك لل، فلما ما رد عنه مع أنه طريق عقلائي لإحراز هذه الأمور فيكتفى به، وإلا لكان الشارع يردع، وحيث لم يرد ردع عنه فيكون حجة. فحينئذ بالرسالة العملية تقدر تكتب موضوع الإفطار شنو هو؟ أحسنت، مو إلا الضرر، خوف الضرر، خوف المرض، واضح؟ مثل مثلا من باب المثال، من باب المثال مو هذا، استيقظ واحد الصبح ما يدري الشمس الساعة شنو تطلع بعد دقيقة أو لا، لو بعد 10 دقائق المناسب شنو؟ خل أبدل. أي شوف لا ترد لي هذا شيخ محمد مهدي، واضح سؤالي شنو وظيفته شنو؟ دقيقة دقيقة لو صفريا ما شايف 100 دقيقة بعد لطلوع الشمس المناسب شنو؟ يتوضأ ويصلي المناسب للأدل لل، إذا وسائل ما عنده كتاب الوسائل وهو شنو يعيش بلا كتاب وسائل، المناسب للقواعد شنو؟ بالنسبه للموضوع اي شنو يتريق لو لا ياكل سبحونه بالنسبه للصلاه يعني. اي هو للصلاه اي وظيفته يتوضا ويصلي لو يتيمم ويصلي كل استصحاب شيء يقول له وقت باقي يستصحب بقاء الوقت عدم طلوع الشمس كذا ما ادري كل ما تريد تقول قول. لكن جت روايه صحيحه زراره قالت اذا خاف فوتل، فجعلت المدار عليه من؟ على الخوف. بعد استصحاب ما يجي ويا الرواية يقوم يتناطح خوف، محكوم يصير للرواية، صحيح لو لا؟ فمن الرواية شفتها من الموضوع شنو؟ خوف. هنا نهمات، هنا نهمات، الموضوع يصير شنو؟ يتبدل إلى الخوف، وإن كان باللسان الظاهري الموضوع هو شنو؟ المرض الفعلي، لكنه لما كان الخوف طريق إلى استكشاف المرض وطريق عقلائي معروف والشارع ما ردع زين خلاص بعد كم هذا هذا إذا تقبله حلو. مضافا إلى ذلك أكو رواية أخرى دليل آخر وهو بعض النصوص قال هذا مضافا إلى التصريح به التصريح بأن شنو الخوف كافي، يعني بأن الموضوع هو الخوف. رواية أكو شنو هي؟ هذا مضافا إلى التصريح به في صحيح حريز أو حريز عن أبي عبد الله عليه السلام محمد بن العلي بن الحسين بإسناده عن حريز عن حريز، طريق الصدوق إلى حريز حريز هو هذا، وما كان ثلاث طرق أكو وثلاثة معتبرة وما ها واحد منهن وما كان فيه عن حريز فعن أبي، أنا أسويها سف عن أبي، فقد رويته مثلا عن عبد الله ابن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى وطبيعي والحسن بن ظريف وكذا ساي ما علينا يكفينا محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى عن حريز، الطريق معتبر جيد واضح. خب شو يقول هنا أنا بالرواية؟ عن أبي عبد الله عليه السلام: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. هسه تقول لي هاي بس بالعين وبس بالرمد، الذوق المتشرعي شنو يلغي؟ ولا تحتمل الخصوصية للمورد. وأما عدم اعتبار فعلية المرض، قلنا الخوف طريق عقلائي، عدم الفعلية شنو كافي تعتبر فعلية المرض أو احتمال حدوثك؟ طبيعي إذا واحد مريض، يعني الآية تريد تقول إذا مريض صومك صحيح، لو احتمال المرض هم تفضل خوف، يعني المرض الفعلي هذا معتبر أو قلنا احتمال حدوث كافي؟ هو واضح احتمال حدوث كافي، هو مو معقول على أنه إذا أنت مريض صومك، هو صومي شنو صومي؟ أنا بعد ذاك المضاخ وما إلى معنى، وهذا المرض همات في المستقبل ما يأثر، فنفس احتمال وخوف. احتمال لما أقول يعني خوف، لأن الخوف يولد الاحتمال، احتمال أو الاحتمال يولد الخوف، نفس احتمال المرض هو هذا كافي لتجويز الإفطار كما ذكرت قبل قليل، من دون حاجة إلى كون المرض بالفعل ثابتا. فتارة الإنسان يكون مريضا بالفعل ويكون الصوم موجبا لديمومة هذا المرض المضر وهذا مجوز للإفطار، وأخرى يكون صاحيا لكن يقول للطبيب شوف أنت إذا صار البناء ما تستعمل ماء سنة الجاية ترى تصاب بالكلى نستجير بالله، فأنت لازم دفع يصير مو رفع، دفع للمرض، إذا ما تبلع الآن أقراص ترى بعد شهر تتمرض، لأن الآن بوادر المرض نستجير بالله جاي تظهر. هنا بعد هذا مجوز لل خب شنو الدليل؟ قال: وأما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية الكريمة اعتبار فعليته، فلعدم احتمال اعتبار ذلك، خب من احتمل على أنه نفس المرض لازم يصاب به الإنسان حتى حينئذ شنو يجوز لأن يفطر؟ خو أنا صمت بعد شنو بعد إذا تمرضت بعدين خو صومي قد غير ذاك هو يمنعني من الصوم؟ إذا أنا صمت هذا صومي المتأخر، مرض المتأخر يأثر في الصوم المتقدم؟ وما إلى معنى هذا مو أكو حسيا، لو الآن مريض وللمستقبل تريد الأيام الماضية ما تريد، لو الآن مريض حتى صومك شنو يكون باطلة؟ هذا ما معقول أنه يؤثر فيما مضى. فإذا لو أما لو كان خوف كذا والتأثير مقارن بعد، أنا الآن شهر رمضان والآن أخافا فلا أصوم، أما إذا قلنا المرض الفعلي هو الذي يمنع من الصوم، خب الله صام يوم أول صام يوم ثاني يوم ثالث أصيب بالمرض الفعلي، هذا شنو يعني راح يبطل صوم اليومين الماضيين؟ وما إلى معنى هذا يؤثر في ذاك؟ فإذا أريد نقول هذا يؤثر في ذاك لازم نقول خوف المرض هو اللي كان يمنع من الأداء من الصوم، بل النكتة هي الخوف من المرض المستقبلي بلا خصوصية لوجوده الفعلي، والشاهد على ذلك يكفينا شنو صحيحة حريص هاي اللي قريناها: من خاف على عينيه، الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد، هاي ظاهرها على أنه مو إلا بالفعل هو مصاب من الرمد، بل ظاهرها أو صريحة في أنه بعد ما مصاب بالرمد يخاف عليها من الرمد، مو يخاف على عينيه فقط وفقط، يخاف على عينيه بسبب الرمد الفعلي، لا إذا خاف من حدوث رمد يضر عينيه هذا يصير مجوز لظاهرها هذا. وأما التعدي إلى مطلق الضرر ولو لم يكن ولو لم يصدق عليه مرض. قال كمن به جرح يخاف طول برئه. هذا من جهة فهم العرف. العرف لما يجي ويقرأ ذني روايات المرض أو قلنا ينصرف إلى ذهن المتشرع أن المراد هو المرض المضر مضافا إلى النصوص اللي قريناها إذا قوي فليضر، ويفهم أن المدار هو على الضرر سواء كان من خلال مرض أو من خلال غير مرض، كالأمثلة التي أو المثال الذي يذكره كمن به جرح يخاف طول برئه. إذا صام ما يلتئم هذا الجرح ويأذيه، بس ما يصدق مرض، مرض ما يصدق، لكن إذا يصوم هذا ما يتشافى بالعجل. ترى هذا شوف لا تقول لي ما إلى مصداق خارجي، بس هذا قد شنو لازم تشرب أدوية أنت حتى شنو يل تأميطوك ضد الأنتيبيوتيك شي يسموه ذني ضد الالتهابات مع الالتهابات مع كذا حتى شنو تشافى. هذا ممكن، هذا مو فرج، معقول جدا. قال وأما التعدي إلى مطلق الضرر فلفهم العرف المثالية من ذكر المرض في الآية الكريمة، لأن يرى يفهم منه أن المدار على الضرر. وأما حجية خب كثير ما يسألون يقولون شيخنا نروح إحنا إلى الطبيب، مرة الطبيب يقول له صوم ومرة الطبيب يقول له أفطر ومرة الطبيب يقول له أنت شوف نفسك تقدر أو لا. إذا قال لي أفطر أنا أقدر أفطر، شو نقول له؟ نقول له أنت لما يقول لك الطبيب أفطر خوف أكو بنفسك لو لا، لو متيقن أنه ماكو شيء، وإذا متيقن ماكو شيء خلي يقول أفطر. إذا قال لك لا أكو ولا تخوف خلص، قول الطبيب مع وجود الخوف طبيعي، هو وجود الخوف وحده كافي، بس قول الطبيب عادة اللي مطلع والكذا يصير شنو عامل لتولد الخوف. أما إذا خوف ما أكو أحلف بالعباس ترى ما أكو مشتبه الدكتور، لأن رايح أنا إلى دكتور آخر قال لي كل شيء ما بيك، هذا الدكتور قال لي لا تصوم مشتبه هاي محلول، أما إذا الدكتور قال لي صوم لكن أنا خايف، ما دام خايف موضوع الإفطار موجود، واضح لو لا؟ فإذا قول الدكتور هذا من باب شنو حجة عقلائية. إذا يولد طبيعي هذا بعد يختلف باختلاف شنو مذاق الفقيه، لأن هذا جاي يخبر عن موضوع من الموضوعات. إذا رأي الفقيه اللي تقلده يقول بالموضوعات قول الثقة كافي حتى لو ما صار اطمئنان فتقدر تأخذ بكلامه، إذا قال لا إذا ولد الاطمئنان التفت له لا، فيقول وأما حجية قول الطبيب الحاذق فلأنه طريق عقلائي لا ردع عنه فيلزم الآخذ به وإن لم يحصل خوف. بس مو أنه عندك عقيدة مشتبه، إذا عندي عقيدة مشتبه خلص هذا لا، بس ما أدري واقعا ما أدري، وأنا إنسان جاهل ما أدري، والدكتور يقول لي ترى مو زين الصوم، حتى لو ما تولد لي خوف أنا إنسان ما أدري لا بالي، ما إلا معنى أقول أتوكل على الله أصوم، واضح له لا؟ لأن هذا طريق عقلائي. أجل مع حصول العلم بخطئه أو الإطمئنان فلا حجية له. ليش؟ قال لأنه دائما أنت خبر الثقة شو وقت تأخذ به، فمو إذا عندك علم بالقضية صحيح لو لا، مو عندك إطمئنان واضح لو لا. قال أجل مع حصول العلم بخطئه أو الإطمئنان فلا حجية له، لأنه كسائر الحجج التي يختص جعلها بحالة الشك. إذا زرار قال لك صلاة الجمعة واجبة الإمام جاي يقول لك مو واجبة. علم من قول الإمام تأخذ بقول خبر الثقة حجة، ما له معنى. وخبر الثقة متى يؤخذ به؟ إذا لم أكن أعلم بالوجوب أو أعلم بعدم الوجوب، وإلا مع في سورة العلم ما له معنى أخذ. أحسنت، حجيته هي شنو؟ في حالة عدم العلم ثابتة. بل أكو مسألة أخرى، أقدر أخذ بقول زرارة حجة قول الثقة حتى لو يمكن تحصيل العلم. بيت الإمام منا، زرارة منانا، أدق باب زرارة أقول لش عندك؟ قل لي. أقدر مع أنه يمكن، هاي مسألة أخرى. إحنا جاي نقول إذا الإمام قال لي حكم زرارة يخالف، هذا بعد حجة؟ ذاك إحنا جاي نبحث. واضح لو لا؟ أجل مع حصول العلم بخطائه أو الإطمئنان فلا حجية له، لأنه كسائر الحجج التي يختص جعلها بحالة الشك. وبهذا يتضح أن الحجة في باب المرض شنو هو؟ مو المرض الفعلي، إما الخوف الوجداني من الضرر، ولو لم يكن مستندا هذا الخوف المن إلى قول طبيب أو قول الطبيب وإن لم يكن موجبا للخوف. هسه هذه بعدين أنا إن شاء الله ذكروني أتوقف عدها شويونة بين 11 و12، ذكروني بعدين إن شاء الله بين 11 و12. أحكام عامة خل أقراها، هاي الأحكام العامة. لا يتحقق الإفطار ووجوب القضاء بما سبق. احنا ذكرنا كم مفطر؟ 9 مثلا، 10، هذا لا يتحقق الافطار بها. واللي اذا صار افطار ايش راح يصير واجب بحقك؟ القاء مو شيء، القضاء. لا يتحقق الافطار والقضاء بما سبق الا مع العمد والاختيار، اما اذا نسيانا انا كلت او ما ادري انه هذا مبطل للمفطر. ما كنت ادري طبيعي، ما كنت أدري مفطر، هذا في حالات خاصة. زين، عفوا هذا أسحب كلامي، أسحب كلامي. إلا مع العمد والاختيار، حتى لو كنت جاهل ما دام عمد واختيار أكو إفطار أكو. جيد، بل إذا كان ساهيا ناسيا ذاك شيء آخر. فيما عدا البقاء على الجنابة، هاي حتى لو عمدية واختيارية ما كانت، هذه لها فرد خصوصيات وأحكام خاصة تأتي الإشارة إليها. البقاء على الجنابة فرد شكل آخر هذا. جيد، بلا فرق بين رمضان وغيره، ذن الأمور قلنا لا يتحقق إلا بالعمد والكذا، ماكو فرق. الشرق واحد جاي صوم مستحب أو صوم قضاء شهر رمضان أو صوم رمضان، إذا كلا ناسيا صومه صحيح، فرق ماكو. والجاهل بالمفطرية ما يدري والله الدخان مفطر واستعمله، الجاهل بالمفطرية هذا ما يوجب أنه شنو صومه صحيح، هم مفطر، لكنه ما دام جاهل وجهل مو عن تقصير قصور مثلا، قلد من يقول بأنه مو مفطر، بعدين هو اجتهد ورأى أنه مفطر. هنا كالعامدي عند المشهور، هذا كالعامدي، لكن شنو العامد يضرب يوم القيامة؟ هذا لا يضرب. والجاهل بالمفطرية كالعالم عامد لدى المشهور. وكفارة الإفطار مخيرة بين الخصال الثلاث، والعاجز يكفيه الإز، إذا عجز عن ثلاثة، وهي مخيرة بين ثلاثة أمور، إذا الثلاثة ما يتمكن منها هذا يكفيه الاستغفار. طبيعي أكو من يقول بأنه إذا يصدق بشيء، هذا بعد تختلف لعله وإذا تمكن بعد ذلك، إذا الآن ما تمكن بعدين تمكن، استغفر رب مو بعدين تمكن، الله وسع عليه يتمكن من دفع كفارات الإفطار العمدي. قال وجبت عليه. والشاك، سؤال أنا أسألكم أتركوا سريعا جاوبوني. عندنا شخصان، واحد قال شيخنا أنا قبل الفجر ما أدري طلع الفجر لو لا، شنو حكمي؟ ذاك يقول شيخنا أنا قبل الغروب أو ما أدري صار المغرب لو لا، شنو حكمي؟ لهذا شنو نقول له؟ نقول له روح أكل تقدر تأكل إلى أن تتيقن. أحسنت. بس شوف ترى إذا بعدين تبين أنه أنت ماكل والفجر تقضي ذاك اليوم كفارة ما عليك طبيعي، إلا إذا أنت رحت راعيت الفجر، راعيت عرفت شنو معناه، مو حطيت الساعة والتلفزيون علقته والكذا، أنت رحت تعرف راعيت الفجر شفت ما أكو، هذا فرد مثال، وبعدين تبين شنو اشتباه هنا ذاك شنو. وأما أنت أخونا مو بس تقضي عليك كفارة حتى لو ما تبين، ها اي اذا سواها اذا كله اي وظيفته، ما اي وظيفته ان يستصحب، الاستصحاب شي يقول له لا تاكل، ذاك يستصحب الاستصحاب شي يقول له اكل، شنو الحكم هسه؟ هذا لما الاستصحاب جوز للاكل اذا انكشف الخلاف نقول له اقضي، الا اذا راعى الفجر بنفسه. ذاك نقول له اذا الاستصحاب يقول لك لا تاكل لا تاكل، اذا اكلت. وطبيعي هذا صاحبنا اللي استصحب وقلنا له اكل، اذا استمر به الشك ما عليه شيء، صومه صحيح ولا شيء عليه، اذا انكشف ذاك الوقت لا كفاره، فقط قضاء في صورة عدم المراعاة بنفسه. واضح لو لا؟ قال والشاك في طلوع الفجر يجوز له البقاء على ارتكاب المفطر، ولو انكشف طلوعه بعد ذلك، انكشف أنه طالع هذا أنا آكل صار لساعة آكله، فعليه القضاء فقط مع عدم المراعاة. يعني إذا كان قد راعى حتى قضاء ما أكو، والمراعاة فسرتها شنو؟ خب ولو بقي على حالة الشك فلا شيء عليه. أي أحسنت، لا انكشف أنه ماكل قبل الفجر ولا انكشف أنه ماكل بعد أحسنت، فقط القضاء فيما لو تبين أنه قد أكل ولم يكن قد راء. والشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر، ولو فعله فعليه القضاء والكفارة. يعني خالف الاستصحاب مسألة الحجة جاي تقول بعد، إلا إذا اتضح أي بلي، إلا إذا اتضح بعدين أنه لما كله إش كان الغروب متحقق الغروب. أحسن، لكن شنو يوم القيامة يضرب أو لا، هذا مسألة أخرى على التجري. هي التجري حرام لو بس قبيح عقلا، هذا بعد بحث آخر. جيد. وذناوي لارتكاب المفطر، إذا فرد واحد قال شيخنا حدثتني نفسي عن كرسي أقول أنا يلا دروح أكل، ورحت يم الثلاجة وارجع، نقول له أنا قضاء عليك. ليش؟ لأن الإمساك عن نية إمساك ما حصل، فردان تخلل أنه شنو نية إمساك ما أكو، لأنه راح بل كفارة أكو أو لا، نقول له لا، لأن الكفارة موضوعها شنو؟ لا لا تقول تعمد، تناول المفطر. هذا مقصودك هو هذا، يعني من أكله، من شرب، من جامع، من استمنى، أو لا مطلق من ارتكب المفطر، لأن أكو خلافية. المشهور يقول أي مفطر من المفطرات إذا ارتكب لازم يدفع، ما دام عمدا لازم يدفع كفارة. بعض الفقهاء يخصصها بأربعة خمسة ست، واضح له لا؟ فالقصد بعد ما متناول قهوة، تناول مفطر ما صاير، فقط نوى ارتكاب. والناوي لارتكاب المفطر بدون تحققه الفعلي، يعني بدون تحقق من دون تناول المفطر فعلا، يجب عليه القضاء فقط. هاي غير قضية الإمساك، هاي الإمساك كان المناسب أن يشار إليها لأنه من المسائل المبتلى بها المغفول عنها. ذولا أكو بعضهم يقول شيخ ما أقدر أعيش، وأنا لازم أروح أشتغل بشهر رمضان، ما أقدر، نفقة ما عندي لأهلي، ما أقدر، وإذا أريد أن أشنو أشتغل وأصوم مشقة شديدة، حرجي حرجي علي. شن جاوبه؟ نقول له أولا تقدر تداين لو لا، وبعدين توفي إذا هذا أفطر. اثنين، إذا ما تقدر تداين وما عندك فلوس تقدر تقضيها وما تقدر تشتغل بالليل تنام بالنهار تستريح وكذا، ذن انحصرت بالآذى، أنت مو أول الصبح تيجي تفرد تاكل وتطلع للشغل، لازم تبقى ناوي. شو وقت ما صار حرج عليك الصوم ولازم تتناول بالمقدار اللي يندفع به الحرج. جيب استعمل عناوين هي، لأن احنا بلا حرج جاي نريد نجوز للإفطار، فجيب انت ما دام حرج فيدور مدار الحرج بمقدار يرتفع الحرج. اذا الحرج ينتفع بملعقة شاي تحط بفمك ماء، خلص هذا اكثر من هذا ما لك حق. واذا مرة ثانية تحتاج بعد نص ساعة ساعة ساعتين ثلاثة هم كذلك. اذا تحتاج الى ان صيخ كباب تأكل حتى يندفع الحرج بمقدار صيخ كباب لك حق، إذا بلقمة بلقمة، والبقية إمساك. وهكذا من تناول المفطر عمدان بقية اليوم لازم شنو؟ إمساك. إما فتوى ما احتياط وجوء الدليل، هذه كان مناسب أن يشار لأن مما يغفل، لأن ذاك يقول لك أنا بعد أفطرت بعد شنو بعد أفطرت بعد بس هذا طبيعي، مو نقول له بعدين همات شنو إذا ما أمسك كفارة أخرى، لا مو يم هذا، بل يعذر لأنه ترك واجبا وهو الإمساك إذا كان عمدا وكذا، هذا فرد بحث آخر. جيد، التفتت ايش قلت؟ ياها ما كان يجي الصيف، وقتها ما كان شاء الله يجي الصيف حتى لا خب شنو كان؟ كان بالشتاء فما نعلم التفتت حرج يعني ماكو؟ لا لا أقصد ما التفت المسألة، ما أنا سمعت ما أيه. كان إن شاء الله ما يجي بالشتاء ها خو شو يصير بالشتاء؟ ماشي ما ادري مو جاي يقول هو شو اسمه ها ها ها ها خب جيد جيد. قال ولا يصح الصوم الندبي ممن عليه القضاء، وهذه بيها ترى بعد شنو تتفرع من عندها فروع ومسائل. والشيخ والشيخة إذا شق عليهما شق عليهما الصوم فلهما الإفطار، بل شنو لا يحق لهما الصوم. هذا اللي يسموه شنو يعني ترخيص لو عزيمة، واجب أن يفطرون لما نقول لهما، مثل ما شنو فلا جناح عليهما أن فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هي لا جناح ظاهرة على أنه يجوز أن شنو يسوي سعي بين الصفا والمروة، مع أنه واجب مو أنه جائز، بل لا يحق لهما الصوم ويتعين عليهما يعني الإفطار والفداء، يتعين عليهما الفداء شنو هو وهو مد من الطعام 750 غرام تقريبا من الحنطة والشعير والكذا، هذا يجي بحثه. والحكم نفسه يجري على من به داء العطش، مو والحكم نفسه يجري على من عليه الصوم حرجي. ايه واحد لما يشتغل يعطش حار الدنيا، هذا غير من به داء العطش، واضح له؟ لا، داء العطش هذا اللي شنو كل ما يشرب ما يريد ماي بعد، مو قصة انه حار وشغل وكذا وهذا، بل يخو يشتد العطش اذا كان بالشمس، بس هو فعلا مصاب بداء العطش. اما احنا جاي نتكلم خباز واقف يم التنور حاره الدنيا وما عنده غير شغله وما عنده فلوس يعيش اهله وما وما وما، هذا خو يعطش، هذا حرج عليه الصوم. اهذاك نقول شنو؟ صوموا اشرب بمقدار، امسكوا اشرب بمقدار ما يندفع. قال: والحكم نفسه يجري على من به داء العطش، والحكم نفسه يجري على من على المرضعة ذات اللبن القليل والحامل المقرب التي، ومو كل حامل، الحامل مو كل حامل، الحامل المقرب التي يضر بها أو بحملها الصوم طبيعي. هذه والحامل المقرب التي يضر بها الصوم، هذه الإفطار زائد قضاء، قضاء قضاء، إفطار زائد فدية. فدية؟ إيه. شنو ما ذكر؟ ويتعين عليهم الفداء. هذا نفس الحكم يجي شنو؟ اي بعدين وكذا والحكم نفسه حامل المقرب. اما اذا حامل مو مقرب، 7 أشهر عليها، 6 أشهر عليها، شهرين عليها، واذا اضر بها او بولدها ايضا تفطر، لكن شنو احسن فداء معكم مثلا. لسه هذه لازم بعد نقف عند الاحكام، وهذه قد تكون بعض شويه اكو اختلاف في. والحامل المقرب التي يضر بها أو بحملها الصوم إلا أن عليهما القضاء، وهذا يظهر على أنه ما قبلهما داء العطش، أو ذاك الشيخ والشيخ لا قضاء. ها؟ لا، حتى لو ارتفع هو إلا ما ليس عليهما القضاء سالبا من انتفاء الموضوع، ما له معنى. خب هذا سنجي. والمستند في ذلك، أما قلنا المفطرات إيش وقت توجب الإفطار ونقول بطل صومك عليك القضاء؟ متى؟ مع العمد والاختيار، مع العمد والاختيار. هسه هذا الاختيار لعله شويونة، إذا أشيت ستشين عليك أقول لك يلا أكل ولا هنا أكلت، يعني هنا أنا مو مفطر؟ لا، إذا يفتحون حلقة ويحطون لهذا اللي يسموه أوجر فيه ذاك ما يفطر، أما إذا لا سكين وكذا ذاك قد يوجب. هسه هذا لازم شنو نحدد القضية. هسه احنا ابتداء نقول يا بتر العمد والاختيار إلى مدخلية في تحقق الإفطار، شنو دليله؟ يقول أنت جيب دليل على أنه مطلقا الأكل والشرب يوجب مثلا. ترى أنا جاي أجيب الأكل والشرب من بابل مثالي، الأكل والشرب يوجب الإفطار، أنت جيب الدليل قاصر. لما نقاصر نقتصر على القدر المتيقن المقتضي، يعني الدليل لما نميعم كل أكل وشرب، ماكو دليل يقول الأكل والشرب مطلقا حتى في حالة النسيان أيضا مفطر حتى نقول مفطر، إذا هو ما ورد فقط في صورة العمد والاختيار، فإذن المفطرية هم ما تثبت بمقدار ما دل عليها الدليل. أعيد لولا هذا بغض النظر عن أدلة أخرى تجي تقول لك في حال نسيان ماكو شيء. في حال مثلا حديث الرفع يقول لك رفع عن أمتي النسيان، خشنه. إذا قلنا حديث الرفع مو مختص بالمؤاخذة، مختص يشمل الحكم الوضعي أيضا. من جملة الأحكام الوضعية هي شنو؟ الإفطار والكذا، مو صحة الصوم والجسم. فإذا رفع حال النسيان يعني صومك تتمة. الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي 11 و12 إن شاء الله ذكروني.